بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد. وقال الرازي والقفال والغزالي: إلى أقل الجمع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يزال الكلام متصلا بمباحث التخصيص، وهذه مسألة في هذا الباب، وهي: ما القدر الذي يجب أن يبقى من العام بعد التخصيص؟ وتحرير محل النزاع أنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون التخصيص مؤديا إلى أن لا يبقى شيء من العام، بمعنى أن يكون التخصيص مستغرقا للعام جميعه. هذا باتفاق لا يجوز. لا يجوز مثلا أن يقول لفلان: علي 10 دراهم إلا 10 دراهم. هذا أمر لا يجوز، وهذا التخصيص لغو لا حكم له، بالتالي فتلزمه 10 كلها، لأنه لا يصح أن يستثنى من العام كل أفراده، هذا نوع من العبث. واختلفوا في ما عدا ذلك، يعني ما هو القدر إذا استثنينا مسألة الاستغراق، ما هو القدر الذي يجب أن يبقى من العام بعد التخصيص؟ أورد المؤلف رحمه الله ها هنا قولين: الأول أنه يجوز تخصيص العموم إلى الواحد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما قطع به كثير منهم، وهو أيضا مذهب كثير من الحنفية والشافعية وبعض المالكية، وذلك أن التخصيص فيه إخراج لبعض العام، وهذا البعض لا يتقيد بشيء، فكما يجوز أن تخرج من الحكم واحدا، يجوز أن تخرج أكثر منه، لكن المهم أن يبقى من هذا العام شيء، والواحد يكفي في هذه البقية التي تبقى من العام، فيتنزل عليها حكم ما بقي من العموم بعد التخصيص. وعليه فإن على هذا القول يجوز أن يقول لفلان: علي 10 دراهم إلا 9. إذا قال هذا كان كلامه صحيحا، ويلزمه ماذا؟ ويلزمه 1. أما القول الثاني فقال: وقال الرازي والقفال والغزالي: إلى أقل الجمع. مراده بالرازي أبو بكر الحنفي، وليس الفخر الرازي، فقوله سيأتي الكلام عنه. حكى عن هؤلاء ووافقهم أيضا المجد ابن تيمية من الحنابلة أنه يجوز التخصيص، لكن إلى أن يبقى من العام كم؟ أقل الجمع. وأقل الجمع مضى الكلام فيه، وقلنا الصحيح إنه 3. إذن يجوز أن نخصص من هذا العموم ما شئنا بشرط أن يكون الباقي بعد التخصيص ثلاثة. وبالتالي لو قال لفلان علي 10 دراهم إلا 8 إذا قلنا بالقول الصحيح وهو أن أقل الجمع 3، ما الحكم؟ يصبح هذا التخصيص لغوا لا حكم له، ويلزمه 10. أما إذا قال لفلان علي 10 دراهم إلا 3، ما الحكم؟ يلزمه كم؟ يلزم 7. وحكى المؤلف هنا عن القفال أنه يرى هذا الرأي، لكن الظاهر أن مذهبه فيه تفصيل كما حكاه عنه الآمدي في الإحكام. فإن مذهب القفال هو أن التخصيص إذا كان من لفظ العموم من أو ما فإنه يجوز أن يصل إلى أن يبقى من العام 1، أما إذا كان العام بغير ذلك فإنه لا بد أن يبقى من العام أقل الجمع. هذا التفصيل الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء، وكأن هؤلاء قرنوا أو جعلوا الحكم واحدا بين العام والجمع، وهذا في الحقيقة فيه نظر، يعني ليس العام هو اللفظ الشامل لمجموعات، يعني جمع وجمع وجمع ضم هؤلاء جميعا لفظ ماذا؟ العام. إنما العام لفظ يعم الأفراد، وبالتالي فتنظير العام بالجمع والقول بأنه لا يكون عاما أو لا يبقى شيء من العموم إلا إذا بقي أقل الجمع هذا فيه نظر، بل إذا بقي واحد فإنه بقي ماذا؟ شيء من العام، أليس كذلك؟ نحن قلنا سابقا اللفظ العام ما هو؟ هو عبارة عن لفظ يشمل جميع الأفراد الذين يدخلون تحت اللفظ، أليس كذلك؟ فإذا قلت جاء الطلاب كان هذا اللفظ بدل عن قولك جاء محمد وجاء خالد وجاء عبد القادر وجاء عبد الله إلى أن تنتهي من 100 شخص، أليس كذلك؟ إذن عبد الله يدخل حقيقة في ماذا؟ في اللفظ العام، وخالد يدخل حقيقة في اللفظ العام. وبالتالي فإذا استثنينا من هذا العدد عددا بحيث لم يبق إلا 1 أو 2، فإن 1 و2 هما في الحقيقة ماذا؟ من العام حقيقة، وداخلون في هذا وداخلون في هذا اللفظ. فالقول بأنه لا بد أن يبقى أقل الجمع ليست المسألة في الجمع، المسألة في ماذا؟ في العموم، والعموم شيء والجمع شيء آخر، والجمع شيء آخر. الحقيقة أن هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، وأهمها قولان. القول الأول أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى طائفة أو كثرة قريبة من اللفظ العام، إلى أن يبقى لفظ، إلى أن يبقى طائفة أو كثرة قريبة من اللفظ العام، وهذا الذي ذهب إليه طائفة من العلماء واختاره ابن حامد من الحنابلة. قالوا إن هذا هو المناسب للتخصيص. فما معنى أن يخصص الإنسان؟ كأنه أراد أن يستدرك شيئا فاته بتقدم لفظ العموم، فلأجل هذا احتاج إلى أن يستثني شيئا، فلا بد أن يستثني شيئا قليلا بحيث إنه يبقى شيء كثير يناسب اللفظ العام، وإلا فلماذا أصلا استخدم اللفظ العام؟ كان ينبغي أن يستخدم اللفظ المناسب إذا كان المستثنى شيء كثير ولم يبق من العام إلا قليل. وقول خامس في المسألة وهو أنه لا بد أن يبقى من العام كثرة بدون تقدير، لكن أن يقل ذلك حتى لا يبقى إلا واحد أو اثنان أو ما شاكل ذلك، قالوا إن هذا غير مناسب لمعنى التخصيص، وهذا ما ذهب إليه القاضي من الحنابلة واختاره أو مال إليه الفخر الرازي وغيره وغيرهما من الأصوليين. وحقيقة أن كل قول من هذه الأقوال استند إلى تعليل، ولم أجد حجة من أثر في هذه المسألة يمكن أن يركن إليه وأن يعتمد عليه. والناظر في التخصيصات التي جاءت في النصوص لا يجد أن تخصيصا منها بلغ إلى هذا الحد، أنه يأتي التخصيص واردا على لفظ عام شمل أفرادا ثم ما أبقى إلا فردا واحدا. ربما يكون هذا في كلام الناس واقعا، لكن في أدلة الكتاب والسنة لم أجد شيئا يعتمد عليه في ذلك، وما ذكروا مثالا يصلح لهذا الأمر. وأما في كلام الناس فالذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي التفريق بين التخصيص في اللفظ المتعمد، يعني فيما علم من قبل أنه لا يبقى إلا القليل، وفي شيء لم يعلم كم الذي سيبقى، فإن هذا يمكن أن يكون مستغرقا لأكثر ألفاظ العموم حتى لا يبقى إلا شيء قليل. يعني إذا قال مثلا إنسان أكرم القبيلة الفلانية إلا الجهال، وهو في الغالب لا يدري من العلماء من الجهال، فاتضح أن العلماء فيها قليل وأن الجهال هم الأكثر، فإن هذا ممكن أن يتصور فيه أن لا يبقى إلا شيء قليل، بل يتصور أن لا يبقى شيء أصلا، ربما تكون القبيلة كلها من الجهال ليس فيها عالم. أما أن يكون الكلام متعلقا بلفظ متعمد يعلم أن الباقي أكثر من يعلم أن الباقي أقل بكثير من اللفظ الذي خصص به، فإن الذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يتناسب مع المراد بالتخصيص، والله تعالى أعلم. على كل حال المسألة محتملة ومحل اجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. هذه مسألة أخرى وهي حكم العام بعد التخصيص. هذه الأفراد الباقية من اللفظ العام بعد أن خصصت هل هي حجة أو ليست بحجة؟ يعني لما قال الله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أباح الله جل وعلا هنا ماذا؟ كل ما جاز كل النساء بهذا اللفظ سوى ما تقدم. ثم جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهيه عن جمع الإنسان بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. طيب، الآن إذا استثنينا هذه الصورة وهي جمع الإنسان بين المرأة وعمتها، يعني العمة والخالة، استثنيناها من قوله ماذا؟ ما وراء ذلك. طيب، ما عدا هذه الصورة من النساء ما الحكم فيهن؟ أهن حل للإنسان أن يتزوجهن أم لا؟ هذه هي صورة المسألة، العام بعد التخصيص، يعني القدر الباقي المتبقي من العام، هل لا يزال اللفظ أو لا يزال الدليل حجة في هذه الأفراد أم لا؟ الجمهور قالوا نعم، هو حجة فيما بقي، وهذا هو الصواب المقطوع الذي لا شك فيه. أما ما ذهب إليه أبو ثور وهو أحد أصحاب الشافعي، توفى سنة 400، وعيسى بن أبان القاضي الحنفي المتوفى سنة 221، ذهب هؤلاء إلى أنه ليس حجة في الباقي. قال هؤلاء أو قال هذان العالمان إن العام بعد التخصيص أصبح مجازا مستعملا في غير ما وضع له، وبالتالي فإنه يكون مجملا. لما؟ قالوا لأنك إذا قلت مثلا أكرم الطلاب إلا زيدا، والطلاب 20 مثلا، فأنت استثنيت الآن ماذا؟ شخصا، فالباقي لم يكن هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، يعني ما بقي بعد استثناء زيد وهم 19 ليسوا هم ماذا؟ الطلاب. الطلاب الآن لفظ ماذا؟ موضوع لماذا؟ للاستغراق، يستغرق جميع الأفراد الداخلين في هذا اللفظ، أليس كذلك؟ فينبغي أن تكرمهم. طيب إذا استثنينا الآن البعض، هل لا يزال اللفظ مستغرقا للباقي؟ قال هؤلاء لا. والآن أصبح هذا اللفظ يحتمل إكرام 19، ويحتمل إكرام أقل الجمع الذين ينطبق عليهم لفظ الطلاب وهم أقل الجمع، ويحتمل إكرام ما بين ذلك، يعني من 18 إلى 4، يحتمل ما بين ذلك. فلما كان اللفظ مترددا بين إرادة الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث كان ماذا؟ مجملا، فنتوقف فيه. فهمتم حجتهم؟ واضحة؟ طيب أعيد الآن. قالوا لفظ الطلاب موضوع لماذا؟ للاستغراق، أليس كذلك؟ طيب لما خص وأصبح ينطبق على بعض الأفراد، هل هذا لا يزال اللفظ الموضوع للاستغراق؟ قالوا لا، لم يعد لفظ الطلاب هو اللفظ الذي يستغرق جميع الأفراد، لأنه الآن ما أصبحوا الطلاب، أصبح بعض الطلاب، صح ولا لا؟ وبالتالي خرج عن كونه حقيقة وصار استعمالا في غير ما وضع له. قالوا هذا هو المجاز. طيب ما الذي يحتمله اللفظ الآن؟ يحتمل أن الشخص هذا أراد أن نكرم 19، أو نكرم أقل الجمع الذين ينطبق عليهم لفظ الطلاب، أو نكرم ما بين هذين. فلما كان الأمر مترددا هذا التردد كان مجملا، وبالتالي لم يكن حجة في ماذا؟ فيما بقي. والحقيقة أن هذه الحجة حجة ضعيفة ليست بصحيحة، وذلك أننا قد علمنا أن لفظ الطلاب هو عبارة عن ماذا؟ عن يعني حينما يقول أكرم الطلاب، يعني كأنه قال أكرم زيدا وأكرم عمرا وأكرم خالدا وأكرم عليا وأكرم محمدا إلى أن ينتهي من 20، فاستغنى عن هذا التطويل بماذا؟ بهذه الكلمة الطلاب. وبالتالي إذا استثنينا الآن زيدا، ألا يكون البقية داخلين في هذا اللفظ؟ بلى، لأننا قلنا إن اللفظ العام يستغرق جميع أفراده، فما الذي أخرج البقية؟ ونحن ما استثنينا إلا واحدا وهو زيد، فالبقية لا يزالون على ماذا؟ على إرادة أو على داخلين في إرادة المتكلم، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وبالتالي فإن اللفظ يكون حجة فيما بقي جميعا، وهذا هو الصحيح المقطوع به. ولولا ذلك للزم بطلان جل أو كثير من عمومات الكتاب والسنة، فإن كثيرا من عمومات الكتاب والسنة في مسائل الأحكام أو أكثرها إن شئت أن تقول قد دخلها التخصيص، وبالتالي فسوف تصبح ماذا؟ غير حجة، تصبح غير حجة، وهذا مما لا يقول به أحد من الناس البتة. وأضف إلى هذا شيئا آخر، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من العلماء لم يزالوا يحتجون باللفظ العام الذي خص فيما عدا الموضع المخصوص، لا يزالون يحتجون به. ولذلك فاطمة رضي الله عنها احتجت في مطالبتها للإرث من أبي بكر رضي الله عنه بماذا؟ بعموم قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. وأبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة بيّنوا أن هذا مخصص بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، مع أنه قد جاء تخصيصات أخرى، فالقاتل لا يرث أليس كذلك؟ لو قتل أباه فإنه لا يرث منه، أو ارتد والعياذ منه والعياذ بالله فإنه لا يرث. وبالتالي ثمة ماذا؟ تخصيصات أخرى يعلمها الصحابة، ومع ذلك ماذا؟ ما ناقشوها في أن هذا اللفظ عام ويمكن الاستدلال به، لكن بيّنوا أن هذه الصورة ماذا؟ هذه الصورة مستثنات، وكذلك العلماء من بعدهم. فبالاتفاق مثلا قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دلت الأدلة على أن هذا اللفظ العام خصص، فيخص من ذلك المكرهة أليس كذلك؟ المرأة إذا أكرهت على الزنا فهل نجلدها؟ إذن هذا حكم ماذا؟ حكم مستثنى. ولم يزل أهل العلم يستدلون بهذه الآية على وجوب جلد الزانية والزاني فيما عدا الصور المخصوص، فكيف يقال إنه إذا دخل التخصيص على العام أصبح ماذا؟ مجملا، وعلينا أن نتوقف فيه. فهذا القول لازمه تعطيل جل الأحكام الشرعية، وهذا مما لا يقول به عالم، والله تعالى أعلم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله ومنه الاستثناء وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. نعم. قال رحمه الله ومنه، ماذا يريد؟ هل يريد من المخصص يعني من اللفظ المخصص، أو يريد ما ابتدأ الحديث به قبل مقاطع من كلامه وهو من اللفظ المفيد؟ الظاهر والله أعلم أنه يريد الثاني، أنه من اللفظ المفيد الاستثناء، تكلم عن العام، تكلم عن الخاص، والآن يتكلم عن ماذا؟ الاستثناء. وبالتالي هل هو يرى أن الاستثناء ليس من المخصصات بدليل أنه جاء بعده بذكر فروق بين التخصيص والاستثناء؟ مناهج العلماء الأصوليين في هذا الموضع تختلف، فمنهم من يقسم المخصصات إلى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، وهذا هو الأوضح وهذا الذي مشينا عليه، ومنهم من يخص لفظ المخصص بالمنفصل كما فعل المؤلف رحمه الله، ويرى أن الاستثناء لا يدخل ضمن كلمة ماذا؟ المخصصات. لكن ليس يعني هذا أنه لا يدخل في معنى التخصيص العام، لأنك إذا نظرت تجد أن الحقيقة أنه لا اختلاف بين التخصيص والاستثناء كما سيأتي، فالاختلاف إنما هو في التعبير على كل حال، وإلا الكل متفق على أن العموم يكون منه إخراج بمخصص منفصل كنص آخر أو إجماع أو قياس على حسب ما درسنا، ويمكن أن يكون هذا الإخراج عن طريق لفظ متصل كالاستثناء، وهذا إن سميته استثناء أو سميته تخصيصا لا مشاحة في الاصطلاح. قال رحمه الله: ومنه الاستثناء وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، يعني أن الاستثناء هو قول بلفظ محدد، هو لا يريد أنه كل قول، مراده رحمه الله أدوات الاستثناء، وأدوات الاستثناء معروفة ومشهورة، إلا وهذا اللفظ هو أم الباب كما يقولون، وكذلك غير، وكذلك ليس، وكذلك خلا، وكذلك حاشا، وكذلك عدا، وكذلك لا يكون، وكذلك ليس، هذه ثمانية مشهورة هي أدوات الاستثناء. فهو يريد أنه قول مخصوص هي هذه، أو هو هذه الأدوات، قول متصل يدل، والاتصال سيأتي الكلام فيه عند الفروق بينه وبين التخصيص، قول متصل يدل على أن المذكور معه وهو المستثنى غير مراد بالقول الأول وهو المستثنى منه، يعني إذا قال لفلان علي 10 دراهم إلا درهم، تلاحظ أن اللفظ الذي جاء بعد إلا وهو المستثنى أراد المتكلم بهذا الاستثناء أن يبين أنه غير داخل في ماذا؟ في العشرة، يريد أن هذا اللفظ الذي استثنى غير داخل في ماذا؟ في اللفظ الذي استثنى منه وهو العشرة، يريد أن يقول هو له علي 9، عرفت؟ وبالتالي هذا الدرهم خرج عن الذي أقر به. وغالب الأصوليين يستعملون في باب الاستثناء ما أراده النحويون، وهو هذا المعنى، جل الأصوليين على نهج النحويين في الاستثناء، وأنه هذا الذي نتحدث عنه. لكن نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك غيره من العلماء كالقرافي وغيرهما، نبهوا على أن استعمال الفقهاء للاستثناء أعم من ذلك، فالاستثناء عندهم يشمل استعمال أدوات الاستثناء، ويشمل أيضا التعليق بالمشيئة، ويشمل أيضا التعليق بالصفة أو الشرط أو الغاية، كل ذلك يسمى عندهم ماذا؟ استثناء. فلو قال والله لا أذهب لفلان إلا أن يشاء الله، هذا يسمى عندهم إيش؟ استثناء. مع أنه نعم عفوا، لو قال والله لا أذهب إن شاء الله لفلان يسمى عندهم استثناء، مع أنه ماذا؟ ما استعمل أدواتي الاستثناء. أو قال مثلا لفلان أقر له بهذه الدار ولي منها هذه الحجرة، لاحظ أن الكلام لم يكن فيه شيء من ألفاظ الاستثناء، لكن المعنى فيه إيش؟ إخراج. إذن الفقهاء نهجهم أن كل ما كان فيه إخراج كان ماذا؟ كان من الاستثناء، كل ما كان فيه إخراج متصل سواء كان بلفظ الاستثناء أو بغيره فإنه داخل عندهم في حكم الاستثناء. وبالتالي يتضح لك دخول كثير مما يسميه الفقهاء رحمهم الله استثناء. نعم. قال رحمه الله: فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه. طيب. الآن ذكر الفروق بين التخصيص والاستثناء، ومراده بالتخصيص يعني بمخصص منفصل، مراده بمخصص منفصل. قال يفارق التخصيص بالاتصال، لا بد أن يكون الاستثناء متصلا باللفظ، وسيأتي بحث بعد قليل إن شاء الله، لكن هو يمشي الآن على قول الجمهور، وإلا فيذكر الخلاف بعد ذلك في هذه المسألة. الجمهور يقولون لا بد أن يكون الاستثناء ماذا؟ متصلا باللفظ. أما التخصيص فمر بنا أن المخصص لا يلزم أن يكون ماذا؟ متصلا، بل يجوز أن يكون متأخرا متراخيا، بل يجوز أن يكون متقدما، أما تذكرون؟ وبالتالي فهذا فارق بين التخصيص بالمخصص المنفصل والاستثناء، هذا هو الفارق الأول. نعم. قال فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. أيضا هذا فارق آخر، وهو يدل على أن الاستثناء أعم من التخصيص، بمعنى الاستثناء يدخل على النصوص ويدخل على الظواهر، يعني يدخل على النص الذي ماذا؟ لا يحتمل غيره، ويدخل أيضا على الظاهر. أما التخصيص المنفصل فلا يدخل على النص، إنما يدخل على الظاهر. وقلنا إن ألفاظ العموم هي من قبيل ماذا؟ الظاهر، ولذلك يدخلها التخصيص. فأمر الله جل وعلا مثلا اقتلوا المشركين، ثم يأتي الاستثناء بمن دفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا المشركون لفظ ماذا؟ عام، هو من قبيل الظاهر ليس من قبيل النص، ولذلك دخله التخصيص. أما في مثل كعشرة إلا ثلاثة، قلنا ألفاظ الأعداد نصوص، ألفاظ الأعداد نصوص، تلك عشرة كاملة، لفظ يحتمل غيره، يحتمل أن يكون تسعة أو أحد عشر، لا هو عشرة. إذن الأعداد نصوص، وبالتالي يكون الاستثناء داخلا فيها ولا يكون التخصيص المنفصل داخلا فيها، وبالتالي قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، تجد أنه قد استثني ها هنا بماذا؟ بلفظ الاستثناء، كان إخراج لبعض السنوات بلفظ الاستثناء، فهذا أيضا فارق يدلك على أن الاستثناء أعم من ماذا؟ أعم من التخصيص، واتضح مرادنا بكلمة التخصيص. نعم، هذا فارق ثاني. نعم. وقال رحمه الله ويفارق النص. الفرق بين التخصيص والاستثناء راجع إلى ماذا؟ إلى فرقين. نأتي الآن إلى الفرق بين النسخ والاستثناء. نعم. ويفارق النسخ بالاتصال. يفارق النسخ كما قد علمنا بالاتصال، فلا بد في الاستثناء من ماذا؟ من الاتصال، لا بد أن يكون الاستثناء في اللفظ نفسه، في الجملة نفسها. وأما النسخ فلا بد أن يكون بدليل متراخ، بدليل متراخ متأخر عن اللفظ، فهذا أحد الفروق بين النسخ والاستثناء. نعم. وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل. هذا فرق آخر، النسخ يرفع حكم ما دخل، وأما الاستثناء فيمنع من دخول ما لم يدخل. بمعنى الاستثناء هو أن يكون هناك لفظ يمنع من دخول شيء لولا وجود هذا اللفظ الذي هو أداة الاستثناء لا دخل، يعني لولا قولك، لو قلت مثلا أكرم الطلاب إلا زيدا، لو ما جئت بإلا لكان ماذا؟ لكان زيد داخلا في هذا الإكرام، ده كان داخلا في اللفظ. فدل هذا على أن الاستثناء إخراج لشيء لم يدخل أصلا، بخلاف النسخ فإنه إخراج لشيء قد دخل، يعني نسخ الله جل وعلا استقبال القبلة إلى أو نسخ القبلة إلى بيت المقدس، هذا حكم كان موجودا، ثم ماذا؟ ثم رفع وأبدل باستقبال بيت الله الحرام. ففرق بين رفع ما كان موجودا وبين منع دخول ما لم يدخل. إذن هذا هو الفرق بين الأمرين. نعم. وقال رحمه الله: وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع. هذا في الغالب، الغالب أن يكون الاستثناء رفعا للبعض، وهذا البعض كما قد علمنا التخصيص يبقى إلى كم، هذا مما مضى الحديث فيه. أما النسخ فالغالب، يعني الغالبية أردتها بالنسخ وليس بالتخصيص، وإلا التخصيص رفع للبعض جزما، لكن النسخ في الغالب أنه رفع لجميع الحكم. كان هناك استقبال قبلة هي بيت المقدس، رفع هذا الحكم بالكلية وأودل بماذا؟ بشيء آخر وهو استقبال الكعبة. أما ما عدا الغالب فإنه يحصل أحيانا أن يكون الرفع لبعض الحكم لا لجميعه. مثال ذلك أن كان مما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك إلى خمس، فتلاحظها هنا أن الرفع كان لماذا؟ لكل الحكم ولا لبعضه؟ ها؟ كان لبعضه، لكن الغالب أن النسخ يكون لجميع الحكم. نعم. قال رحمه الله: إذن اتضح لنا كم فرق بين النسخ والاستثناء. اتضحت لنا ثلاثة فروق. ثم أتى الآن المؤلف رحمه الله إلى شرط الاستثناء، أو بعبارة أدق شروط الاستثناء. نعم. قال رحمه الله: وشرطه الاتصال، فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه، وعن عطاء وحسن تعليقه بالمجلس، وقد أومى إليه أحمد في اليمين. طيب. هذا هو الشرط الأول، هو شرط الاتصال، يعني لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالجملة. وهذه المسألة ذكر فيها المؤلف رحمه الله ثلاثة أقوال: الأول اشتراط الاتصال، والثاني عدم اشتراط الاتصال، والثالث تقييد عدم الاتصال بأن يكون الكلام داخل المجلس، يعني من فض المجلس. والواقع أن الأقوال في هذه المسألة أكثر من ذلك. نأخذ ما ذكر المؤلف ثم نضيف عليه. أولا قول الجمهور، وهو ما قدمه المؤلف رحمه الله، أنه لا بد من الاتصال لفظا أو حكما، لا بد من الاتصال لفظا أو حكما. ما معنى قولنا حكما؟ المراد بذلك أن يعلم أن المتكلم ما انتهى من كلامه، بمعنى حصل له عارض وهو لم يتم كلامه، كأن تأتيه كحة أو يعطس أو يقف ليبلع ريقة أو يشرب ماء وما شاكل ذلك، فهذا في حكم ماذا؟ الكلام المتصل، هذا لا يشكل على الاتصال، فهو في حكم المتصل، وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني قول قريب من قول الجمهور، وهو أنه لا بد من الاتصال ويعفى عن الانفصال أو الانقطاع اليسير. الانقطاع اليسير الأمر فيه سهل ولا بأس به، ولا يكون هذا قادحا في صحة الاستثناء، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق ابن راهويه وجماعة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. القول الثالث هو ما ذكره المؤلف في قوله وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما عدم اشتراطه. هؤلاء يقولون يجوز ويصح الاستثناء مع الفصل الطويل، وحكوا هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختلف في المنقول عنه، فقيل إنه جوز الانفصال أو الانقطاع إلى شهر، وقيل إنه جوز الانقطاع إلى سنة، وقيل إنه جوز الانقطاع أبدا، يعني مهما طال الأمر ثم أراد أن يستثني فلا حرج عليه. وبالتالي فإنه إذا حلف يمينا ثم بعد شهر قال إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله، فإنه بناء على هذا لا يحنث إن فعل هذا الشيء الذي منع نفسه منه في اليمين، لا يحنث، لأنه ماذا؟ استثنى. وقل مثل هذا فيما يتعلق بالإقرارات والعقود والعهود وما إلى ذلك، كل ذلك يجوز فيه أن يتأخر الاستثناء إلى ما شاء الله. وعلى كل حال هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من أوله، يعني بعضهم اختار هذا، العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه أنه أراد ما يتعلق بالديانة في مثل قول الله جل وعلا ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله، فلو أنه نسي ثم قال ذلك بعد فصل فإنه يكون خارجا عن العهدة، عهدة الإثم، وليس أنه أراد ما يترتب من أحكام على هذا الاستثناء، ما أراد هذا في توجيه الشيخ رحمه الله تعالى. قالوا عن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس، هذا هو القول الرابع في المسألة، وهو أنه يجوز التأخير إذا كان الإنسان أو إذا كان المتكلم في المجلس وما قام من مجلس الكلام، وذلك كأنه والله أعلم عند هؤلاء العلماء، وحكاه المؤلف عن عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري، كأن هؤلاء رأوا أن كون الإنسان لا يزال في المجلس يعتبر ماذا؟ انقطاعا يسيرا، لأجل هذا رخصوا في ذلك والله أعلم. أما القول بأنه يجوز التأخير ما شاء الإنسان فإن هذا القول ظاهر الضعف، لا شك أنه ضعيف ولا يتأتى القول به، وإلا فما استقر للناس عقود وعهود ومواثيق، يمكن لكل إنسان أن يتكلم بما يشاء ثم بعد ذلك يستثني، وهذا بالتالي يترتب عليه أو يترتب عليه مفاسد كثيرة. وهذا هو المعروف عند أهل اللغة، الاستثناء مع الفصل البعيد معتبر عندهم من قبيل اللغو والكلام القبيح. أيضا القول الرابع وهو أنه يجوز التأخير ما دام الإنسان في مجلسه، أيضا هذا لا يمكن أن يكون منضبطا، ربما يطول المجلس، ربما يجلس الإنسان قرابة يوم أو أكثر وهو في مجلسه ما خرج وما تحرك، بالتالي لا يمكن أن نضبط ذلك بالمجلس. أما القولان القويان في المسألة فهما القول الأول والثاني. القول الأول استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو فليأتي الذي هو خير ولكان الفلاني، ثم بعد يوم ظهر له أن يذهب. الأسهل أن يرخص له، يعني كان الأسهل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن شاء الله، وبالتالي يصبح ماذا؟ لا كفارة عليه إذا حنث، هذا أسهل من أن يحنث ويكفر. ولذلك الله جل وعلا أمر أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، مع أن الاستثناء بالمشيئة أسهل، مع ذلك ما أمره الله سبحانه وتعالى به. فالذي يظهر والله أعلم أن القول بالفصل الطويل بناء على هذا يخالف هذه النصوص، وهذا الذي كما علمت يعرفه أهل اللغة ويعدونه استثناء صحيحا، أما الاستثناء المتأخر فهو عندهم قبيح أو من قبيل العبث أو من قبيل الكلام اللغو. لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني أرجح الأقوال، وفيه من التخفيف على الناس ما فيه، وهذا المناسب لمقاصد الشريعة، وهذا ما تعضده الأدلة أيضا، وهو أنه إذا كان الانقطاع يسيرا فإنه لا يؤثر إن شاء الله ولا بأس، ويكون الاستثناء صحيحا. ويدل على هذا ما ثبت عند البخاري وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مكة أنه لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، قال ولا يختلى خلاها. قال حينئذ العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم وبيوتهم وفي رواية وقبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إلا الإذخر. ولاحظ أن هنا ماذا؟ برهم من الزمن ووقت، وهو كلام العباس، ثم النبي صلى الله عليه وسلم استثنى. فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا يدل على أن الاستثناء اليسير لا بأس به. ويشهد لهذا أيضا ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن سليمان ابن داود عليه السلام أنه قال والله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كل امرأة تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. هنا قال الملك له قل إن شاء الله، فما قال إن شاء الله، ولو قالها لكان هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دركا لمطلوبه. فلاحظ أن سليمان عليه السلام لو قال هذه الكلمة لأصبح هذا ماذا؟ استثناء صحيحا، وكان هذا مبلغا له حاجته، مع أنه وجد ماذا؟ انقطاع يسير وهو كلام الملك، يعني هذا أخذ وقت. قل إن شاء الله ثم بعد ذلك لو قالها فإنه كان ينفعه، فدل هذا على أن الانقطاع اليسير لا يؤثر إن شاء الله. و هذا الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قال إذا حلف رجل أن لا يعطي شخصا ثم أقرضه هل يحنث؟ إذا كان نيته أو بساط الحال يدل على أنه أراد بالعطية يعني الهبة أو الهدية أو الصدقة ثم أقرضه فإنه لا يحنث. أما إن كان بساط الحال أو النية يدل ذلك على أنه أراد أن لا يعطيه شيئا البتة، لا على سبيل الهبة ولا على سبيل القرض، فإنه يحنث إن أقرضه. يقول ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لو سمعك يا عبد الله تحلف به لا كره ذلك منك، ولا سمعت منه ما قاله صلى الله عليه وسلم في حياته، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رأيته كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك أنت يا عبد الله بهذا الحديث، يقول إذا كنت حالفا فلتحلف بالله أو لتصمت، ماذا كنت صانعا؟ ألست كنت تقول سمعا وطاعة يا رسول الله؟ إذن يا رعاك الله هذا الذي أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو أن تحلف بالله وحده، وهذا الذي نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تحلف بغيره. فكيف إذا كان هذا الحلف بغير الله منكر عظيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن المسألة ليست سهلة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس هزلا، هذا وحي من عند الله جل وعلا، هذا كلام فصل. إذن لا يجوز لك يا عبد الله أن تحلف بغير الله مطلقا، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بحياة فلان ولا بغير ذلك. احلف بالله أو اسكت، عود لسانك أن لا تحلف إلا بالله، والأولى بك أن تقلل الحلف ما استطعت. ينبغي على الإنسان أن يصون اسم الله جل وعلا عن الابتذال في كل صغيرة وكبيرة يحلف، هذا مما كرهته الشريعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.